أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم Thank you. لكم ومتاع صدق الله العظيم.